الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه منة من منن الله تعالى على عباده الموحدين، وفضله علينا عظيم. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى. أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. الله عز وجل ذكرها في كتابه العظيم، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما أيسر الحج الآن إذا نظرنا وتأملنا أحوال من سبقونا. كانوا يحجون بيت الله عز وجل وهم يمشون على أرجلهم، يظل وهو في طريقه إلى بيت الله الحرام في الطريق أزمنة. الآن في ساعات، فما أيسر الحج الآن. وأذن، والأذان هو الإعلام، في الناس بالحج يأتوك رجالا. ما معنى يأتوك رجالا؟ يعني يجب هم رجالا، يعني تمام نسمي مين بل يعني أحسنت، بارك الله فيك. يعني يأتوك وهم يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، يعني وهم يركبون، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع وفوائد عظيمة وجليلة، ومن فوائده الجليلة أن الله تعالى أباح لعباده الحجيج الاتجار من أجل الأرباح في مواسم الحج، وهذا من فضل الله تعالى على عباده الموحدين، وهذا يدل على سماحة الإسلام، يدل على عظم هذا الدين عند الله عز وجل. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، أيام طيبة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأيام العشر من ذي الحجة تجتمع فيها أمهات العبادات، لذا فهي أفضل الأيام عند الله. الحج يكون فيها، ويقرأ القرآن، ويذكر الله، والذبح نحر يكون في هذه الأيام. أمهات العبادات تجتمع في هذه الأيام، ويتجلى الله تبارك وتعالى وينعم على خلقه بالغفران. الذين حجوا بيت الله الحرام يقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولمن وقف بعرفة هذا الأجر، ولمن كان عاجزا عن الوقوف بعرفة صام هذا اليوم فيحظى من الله تعالى بنيل الغفران. فمن حج غفر الله عز وجل له، ومن أقام في بلدته وهو مشتاق وصام لله تبارك وتعالى في هذه الأيام واجتهد في طاعته الله، فإن الله تبارك وتعالى وهو الكريم لا يحرم هذا العبد، فيغفر له مع عباد الله الصالحين في هذه الأيام العظيمة المباركة. وأنت إذا جاءك ضيف عزيز جهزت نفسك، فأعددت الطعام وجهزت الشراب ورتبت المنزل ولبست أجمل الثياب ومسست شيئا من الطيب وجلست وأنت في انتظار وشوق لاستقبال هذا الحبيب، لكي تجلس معه ولكي تحظى بالأجر من الله في إكرامه وهو ضيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، واستنانا بهدي أبيك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو الملقب بأبي الضيفان الذي ذكر الله عز وجل ما كان من فضله وكرمه وجوده وتواضعه مع الناس، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، جاء بعجل سمين في سورة الذاريات وفي سورة هود، بعجل حنين يعني مشوي ومجهز ولحمه طيب، وقدمه للضيفان وقال لهم ألا تأكلون؟ فإنهم لما أبوا أن يأكلوا من هذا الطعام قال لهم ألا تأكلون، دل هذا على أنهم إذا كانوا قد فعلوا وأكلوا من هذا الطعام فإنه سيسر، وإنهم لما أبوا ولم يأكلوا من هذا الطعام فهذا الأمر قد أحزن الخليل وهو الكريم، وهذا شأن الكرماء، فقال لهم ألا تأكلون؟ فإنك إذا جاءك ضيف جهزت نفسك، فهذه الأيام سرعان ما تمضي، ضيف عزيز من الله تبارك وتعالى، تخرج من هذه الأيام وقد حط الله تعالى عنك الخطايا. وقد يظن البعض أن الصيام هو الذي يكون فيها وفقط، فتراه يحرص على الصيام في هذه الأيام وترك ما لا يحصى من السنن، فيترك قراءة القرآن ويترك صلة الأرحام ويترك الصلاة بالليل، لا يعرف إلا الصيام. وإذا قلت له أفطر يوما مثلا لكي تقرأ القرآن أو فإنه يتورع وكأنه فعل مخالفة. يا أخي هذه الأيام هي موسم لجميع الطاعات، وأفضل الطاعات أو من أفضل الطاعات عند الله الصيام، وأيضا من أفضل الطاعات عند الله أن تقرأ القرآن، أن تصلي بالليل، وأن تصل الأرحام، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى والديك، أن تكون بارا بهما، وأن تحسن إلى جيرانك، وأن تؤدي الحقوق إلى أهلها، وأن تكون صاحب سمت حسن، وأن تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وعملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لا أن تصوم هذه الأيام وفقط، ولا أن تجدد في حياتك عبادة أخرى سوى أن تصوم فقط، لا. ومن صام هذه الأيام صامها كلها فلا حرج، ومن اقتصر على صيام بعضها فلا حرج، فكل على خير. المهم أن تحرص على صيام يوم عرفة، فلا يفوتك هذا اليوم بحال من الأحوال، فهو يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وتوفق بفضل الله تبارك وتعالى للطاعات واجتناب المحرمات في السنة المقبلة بصيام يوم واحد يغفر الله عز وجل لعبده. إذن فالأمر لا يكون قاصرا على الصيام فقط كما يظن البعض. أي طاعة، حتى لو أنك نظفت بيت الله، أو تصدقت بصدقة، أو تكلمت بكلمة طيبة، هي أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أفضل أفضل الطاعات عند الله بعد كلمة التوحيد. أنت تكون في بيتك وفي مسجدك، ما جاهدت وما حججت وما أنفقت مالا وما فعلت وما فعلت، لكنك صمت يوما من أيام ذي الحجة، أو قرأت آيات، أو جلست في مجلس علم كهذا المجلس، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، أو شاركت في مقرأة، أو أصلحت بين اثنين، أو أحسنت إلى الناس، كل هذه الأشياء أفضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولما قال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك لشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرنا بفضل الجهاد وبأهمية الجهاد، وأن أمة لا تجاهد فقد ضرب الله تبارك وتعالى عليها الذل. طبعا الجهاد يكون له شروط خلاص وله فقه، إذا قال الإمام أو الحاكم هيا للجهاد واستنفر الناس وأمر بالجهاد في سبيل الله فقد وجب الجهاد على القادر المستطيع، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أما أن نقول الآن فالآن أو من الآن فلنجاهد ولنذهب إلى بلدة كذا جماعة أو فرادة، هذا كلام لا يصح. الجهاد يكون تحت لواء الحاكم الصالح العادل خليفة المسلمين أو حاكم الدولة الذي أمر بالجهاد في سبيل الله وخرج وجمع الجيوش وذهب لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى. الجهاد يحتاج إلى فقه. إذن فالجهاد مهم، وأعظم من الجهاد في هذه الأيام أن تجاهد نفسك. الشيطان يأتي يقول لك ستصوم والصيام صعب والعمل شاق والعطش شديد إذا تغلبت على نفسك وصمت وأردت أن تقرأ القرآن أو أن تصلي ركعتين جاءك الشيطان وصدد، يقعد لك بالمرصاد، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلابد من المجاهدة. إذن فالعمل الصالح في هذه الأيام يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى مجاهدة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. وطبعا الكلام عن الأضحية أو عن الضحية خلاص سيأتي إن شاء الله، والذبح يحتاج إلى فقه كما هو معلوم. ويكفينا شرفا أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال فصل لربك وانحر، فقرنا بين النحر والصلاة، صل لربك اجعل الصلاة لله، وانحر يعني واذبح الأضاحي شكرا لله. والذبح عبادة والعبادة لا تنصرف إلا لله تبارك وتعالى، ولا بد في العبادة من فقه، لا أن تذبح الذبيحة بمزاجك، لا، هناك خطوات وهناك أمور ومسائل فقهية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا.